السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب اللباس والزينة تحت باب لبس الخاتم في الخنصر من اليد والنهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. أقول قبل البدء في هذا الباب، تقدمت بالأمس رواية ابن شهاب الزهري عن أنس أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يعني من فضة، يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. بينا بالأمس أنه ينبغي أن تراجع ترجمة، أن تراجع لفظة الفضة هنا، لأن المشهور الذهب. وبعد المراجعة تبين يقينا بما لا يدع مجالا للشك أن الزهري وهم، الذي هو ابن شهاب، لما قال خاتما من ورق، وإنما صوابه خاتما من ذهب. قال القاضي عياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب. فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق. والمعروف من روايات أنس عن عدد من الرواة رواه الحديث عن أنس قتادة وأصحاب أنس من غير طريق ابن شهاب اتخذه صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة، ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم من ذهب. أعني أن هذا من الوهم الذي في الصحيح، من الوهم الذي في صحيح مسلم، ليس الوهم المسلم، إنما الوهم من ابن شهاب الزهري، أنه ذكر أن النبي اتخذ خاتما من فضة وطرحه وطرح الناس خواتيمهم. هذا غلط من الزهري، ومن الأخطاء التي أخرجها مسلم في صحيحه، وكان يلزم البيان. عموم أصحاب أنس ابن مالك يقولون خاتما من ذهب، اتخذ خاتما من ذهب وطرحه، أما أنه طرح خاتم الفضة فليس بصحيح. قال: باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد. وحدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر، من يده اليسرى. قال: أشار إلى الخنصر من يده اليسرى، كان خاتم النبي في هذه، وأشار الخنصر من يده اليسرى. باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس، واللفظ لأبي كريب. حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال: نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه، يعني الوسطى أو التي تليها، لم يدري عاصم في أي ثنتين. وانهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر، المياثر تقدم بيانها. أما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شبه كذا وكذا. وأما المياثر فشيء كانت تجمله النساء لبولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان، يعني قطيفة حمراء ضعها كالبرداء على ظهر الدب. القسي ثياب مضلعة. في رواية أخرى عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبع هذه أو هذه، يعني الوسطى والتي تليها. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. إذن الأحاديث التي مضت الآن: حديث أنس أن خاتم النبي كان في الخنصر، وحديث علي أن النبي نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، يعني السبابة. هذا للرجال كما سلف، أما النسوة فيتختمن كيف شئنا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.